اللهم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فكر إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب السبق. ومر معنا الكلام عن أن الأصل في المسابقات بغير جعل بغير جائزة أنها جائزة ما دامت لا تشمل أو لا تشتمل على محرم، وأنه لا يجوز أن يجعل فيها جعل أو جائزة إلا فيما حده النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وذكرنا توجيه بعض أهل العلم أنه يدخل في ذلك أيضا جملة ما يكون فيه إعانة على الجهاد في سبيل الله. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بقية أقسام المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن أخرج جميعا لم يجز لأنه يكون قمارا. إذن الصورة الأولى كان إما أن يخرج رجل خارج عن المسابقة، هذه جائزة، أو يخرج طرف واحد فقط من المسابقة، هذا أيضا جائز. أما إذا اشتركوا أو اشترك في الجائزة المدفوعة كل يدفع جزءا والفائز يفوز بالجميع، هذا لا يجوز، لأن هذا يدخل في باب القمار. لماذا؟ قالوا: لأنك بذلك ستدخل وتدفع مالا، ثم إما أن تربح وإما أن تخسر، فحصل الغنم والغرم وحصلت المخاطرة، وهنا تحولت المسألة من أمر فيه حث على الخير إلى قمار يطلب فيه الربح ويخاف فيه من الخسارة. قالوا: هذه صورة القمار. إذن إذا حصل أن دفع المتسابقون جميعا، كل شخص في هذه المسابقة يدخل فيدفع والفائز هو الذي يأخذ المال جميعا، هذا لا يحل. ثم استثنى المصنف رحمه الله تعالى صورة. نعم. إلا أن يدخل بينهما محللا هو ثالث، وثالث لم يخرج يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رميهما. نعم، هذا هو الاستثناء، أن يدخل في وسطهم أو أن يدخل في وسطهما طرفا ثالثا لا يدفع شيئا، وشرط فيه أن يكون أهلا للفوز، يعني لا يدخل كأنه صورة فقط من باب تجويز المسألة، أن يكون أهلا للفوز، يمكن أن يفوز. لذلك قال: يكافئ فرسه فرسيهما، لا يدخلان مثلا رجلا على فرس ضعيف يعلمان أنه لا يمكن أن يفوز، لكن فقط من باب تجويز المسألة. أما هنا هذا لا يحل، ولا زالت الصورة على أصلها، وكأن هذا الثالث لم يدخل، هذه حيلة، فيجب أن يكون أهلا للفوز يمكن أن يفوز. قالوا: ففي هذه الحالة جائز أن يدفع طرفين من ثلاثة أو أكثر، المهم أن يدخل في الجماعة الذين سيدفعوا، يدخل معهم واحد فأكثر يمكن أن يفوز ولا يدفع شيئا. قالوا: فهنا تصبح المسألة جائزة. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار، رواه أبو داود. هذا الحديث حصل فيه خلاف كبير في صحته، ورجح جماعة من محققي العلماء أنه ليس مرفوعا، وأن الصواب فيه أنه من كلام سعيد بن المسيب. رجح جمع من العلماء أن هذا الحديث ليس مرفوعا، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الصحيح أنه من كلام سعيد بن المسيب، كما جاءت بذلك أو جاء الحديث بذلك من طرق أخرى. هذا رجحه شيخ الإسلام وكذلك من المعاصرين شيخ الألباني وغيرهم. وبذلك لا يصح الاستدلال، لأنه لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام أصحابه. ومن هنا وانتبه، هذه المسألة هذه مجرد إشارة، لن نخوض فيها لأن الكلام فيها طويل، لكن هذه مجرد إشارة. من تضعيف هذا الحديث ومع غيره، ذهب شيخ الإسلام إلى أن كل ما تجوز فيه المسابقة تجوز ولو دفعوا جميعا. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للمذهب. المذهب يشترط دخول ماذا؟ المحلل، أن يدخل طرف ثالث لا يدفع. شيخ الإسلام يقول هذا لا يلزم، وحتى لو دفعوا جميعا ما دام أن المسابقة قد جاءت فيما أجازه الشرع، سواء دفع واحد دفعوا جميعا دخل ثالث فلم يدفع، كل ذلك جائز ما دمنا تحت باب المسابقات الجائزة. وعكس ذلك إذا كنا في باب المسابقات غير الجائزة فلا يجوز دفع الجعل مطلقا، لا من ثالث ولا من واحد ولا من جميعهم. فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق، لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم، وإذا لم يؤمن أن يسبق لم يكن قمارا، لأن كل واحد لا يخلو من ذلك. مسألة، فإن سبقهما أحرز سبقيهما بالاتفاق، وإن سبق أحد المستبقين وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه ولم يأخذ من المحلل شيئا، وإن سبق أحد المستبقين والمحلل الثالث أحرز السابق مال نفسه، ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين. يقول فإن سبقهما يعني المحلل، قال أحرز سبقيهما بالاتفاق، أخذ المال الذي دفعه هذا ودفعه هذا، الآن يسوق لك الحالات. يقول وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه ولم يأخذ من المحلل شيئا، لو واحد من المستبقين هو الذي فاز فيأخذ الذي دفعه مع الذي دفعه صاحبه، طيب المحلل لا يدفع شيئا. طيب وإن سبق أحد المستبقين والمحلل الثالث، يعني واحد فقط الذي تأخر ووصل اثنان معا، يعني هم ثلاثة، اثنان وصل معا في نفس الوقت وتأخر الثالث، ما الاثنان؟ واحد من المستبقين مع المحلل، فما الذي يحصل هنا؟ الصورة التي قد تكون في الذهن أنهما يقتسمان المبلغ كاملا، قال لا، يحرز سبق نفسه، المال الذي دفعه يسترده. طيب وسبق أخيه، هذا الذي يقسمه مع المحلل، إذن المحلل لا يأخذ نصف السبقين، يأخذ نصف سبق المسبوق فقط. طيب والسابق يأخذ سبق نفسه ونصف سبق المسبوق، واضح يا إخوة؟ واضح صورة لا. طيب مسألة، ولا بد من تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة، لأن الغرض معرفة أسبقهما وأرماهما، ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية، ولأن أحدهم قد يكون مقصرا في أول عدوه سريعا في انتهائه، وقد يكون بالضد، فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه. نعم، يقول لك شرط في المسابقة حتى تصح أن تعلم المسافة وأن تعلم الغاية، يقال مسافة كذا وكذا وينتهي إلى مسافة أو إلى مكان كذا أو إلى علامة كذا، كما مر معنا من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أجرى وسابق بين الخير المضمرة والغير المضمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد البداية وحدد النهاية، فقالوا فيجب ذلك حتى لا يحصل غرر، لا يحصل غرر ولا يحصل نوع إشكال بين المتسابقين أو نزاع. مسألة، ويشترط معرفة عدد الإصابة وصفتها وعدد الرشق. الرشق بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي الذي يتفقان عليه، والرشق بفتح الراء الرمي نفسه. مصدر رشقت رشقا أي رميت رميا. اشترط معرفة عدده لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك. وعدد الإصابة ينبغي أن يكون معلوما، فيكون الرشق مثلا 20 والإصابة 5، فيقولان أينا سبق إلى 5 إصابات من 20 رمية هو السابق. اشترط ذلك ليبين أحدقهما. نعم، إذن في مسألة الرمي قال يشترط معرفة الإصابة، أين ما الشيء الذي ستصيبه وكيفيتها، قال صفتها ستكون في أي مكان، ما هي الإصابة المحددة، يقول لك مثلا إذا كان قد نصب شيئا يقول في أعلى في أسفله في وسطه، إن كانت في دائرة في وسط الدائرة أو غير ذلك، يحدد الصفة التي يكون بها الفوز. قال وعدد الرشق يقول مثلا لك 10 ضربات من أو 10 رميات، من رمى 5 فأصابت فقد أخذ السبق. كل ذلك لكي يكون الأمر واضحا ولكي يرفع بذلك الغرر وكي لا يحصل النزاع. مسألة، وأما صفة الإصابة فإن أطلقاها تناولها على أي صفة كانت لأنها إصابة. نعم، لو قال لها أن تصيب الهدف فهنا أصبته في أعلاه في أسفله في وسطه، فإن ذلك كله يكون إصابة لأنك لم تحدد شيئا معينا. فإن قال خواصل كانت تأكيدا. ما معنى الخواصل؟ قالوا الخواصل هي ما أصاب القرطاس على أي صفة كان. وما هو القرطاس؟ يقولون القرطاس هو الغرض الذي يرمى، الهدف الذي تريد أن تصيبه، وهذا يسمى القرطاس. قالوا فالخاصل أو الخواصل أن تصيب الهدف على أي صفة كانت. نعم. فإن قال خواصل كانت تأكيدا لأنه اسم لها كيفما كانت. نعم، يعني سواء قال الإصابة أو قال نجعلها خواصل، كل هذا بمعنى أنه حيثما أو كيفما أصبت فإنك قد أصبت. نعم. وتسمى الإصابة أيضا القرع، ويقال قرطس إذا أصاب. ومن أسماء الإصابة، نعم، هذه كلها أسماء للإصابة بلا تحديد، يعني إذا أطلق الإصابة أو قال خواصل أو قال القرع، لذلك يقال قرع القرطاس أو قرع العرض أي أصابه، فهي أيضا إصابة بلا تحديد، ليس فيها تحديد، فحيثما كانت الإصابة وقع ذلك. ومثلها كذلك قرطس، قرطس القرطاس يعني أصابه على أي صفة كانت. نعم. ومن أسماء الإصابة الموارق، هو ما نفذ الغرض ووقع من الجانب الآخر، ويسمى الصادر أيضا. نعم، والآن هذا اسم يحدد صفة. الأسماء السابقة كانت بلا تحديد الصفة، بدأ الآن يذكر لك بعض الأسماء التي كان يتعرفها العرب في كيفية الإصابات، فيقول الموارق وهو ما نفذ الغرض ووقع من الجانب الآخر، دخل وخرج، دخل من جهة وخرج من جهة، فهذا يسمى الموارق ويسمى الصادر أيضا. فإذا اشترطوا ذلك يجب أن يحصل، يعني لو قال الإصابة يجب أن تكون على هذه الصفة، أن يدخل السهم أو الرمح أن يدخل من مكان ويخرج من مكان، هكذا الشرط، فلا تتحقق الإصابة إلا على هذه الهيئة على ما اتفق عليه. نعم. ومن أسمائها خواسق، وما خرق الغرض وثبت فيه. نعم، النوع الثاني هو أن يضرب السهم ويثبت، لأنهم يقولون السهم إما أن يضرب ويخترق من الجهة الأخرى، أو يضرب ويثبت، أو يضرب ويسقط، فإذا خزق وثبت قالوا فهذا يسمى الخواسق ويثبت فيه، فإذا اشترط ذلك له ذلك. وخوارق وهو ما خلق الغرض ولم يثبت فيه. نعم. وخواصر وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض، ومنه الخاصرة لأنها في جانب الإنسان. نعم. أو إذا كان الشيء له جوانب فيقال مثلا يدخل في الإصابة، أو نريد الإصابة أن تكون في الخواصر، يعني أن تكون في جوانب الهدف، هذا كله من تحديد الصفة التي ذكرها. فيجب أن يحدد الصفة، هل يريد أي إصابة مطلقة أو يريد موضعا معينا. ومثله الآن الذي تراه أحيانا في مسألة الرمي، يجعلون الهدف على شكل دوائر كبيرة ثم يحددون، يقولون مثلا الدائرة الأولى هي المرادة، أو إلى الدائرة الثالثة، أو إلى الدائرة الرابعة، فما كان فوقها فلا يدخل في الإصابة. هذا كله يدخل في صفة الإصابة. فإن عين شيئا من ذلك تقيدت المفاضلة به، لأن المرجع في ذلك إلى شرطها. مسألة أينما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، لأن المقصود منها الإصابة وليس البعد مقصودا. نعم، هذا في الرمي على وجه الخصوص، بخلاف ماذا؟ بخلاف السبق الحاصل بالخيل أو بالإبل، فإنه يكون يحدد فيه المسافة، المسافة مطلوبة ويحدد فيه الغاية. أما في الرمي فيقول ليس الأمر إلى المسافة ولكنه إلى الإصابة، فالمسافة ليست مقصودة عند الهدف. باب الوديعة، وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد، وإن لم يحفظها في حفظ مثلها أو مثل الحفظ الذي أمره. قال الشارح رحمه الله، وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها. المودع عنده. الوديعة من ودع الشيء إذا تركه. الوديعة من ودع الشيء إذا تركه، وهي أمانة يتركها الإنسان عند المودع عنده، يستودعه إياها، يستأمنه عليها. لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب. نعم، هذه الصورة الأولى، يقول المودع عنده مستأمن، والقاعدة الفقهية تقول اليد الأمينة لا تضمن. القاعدة الفقهية تقول اليد الأمينة لا تضمن، يعني أنت الآن ذهبت إلى صاحب لك، إلى أخ لك، فقلت له خذ هذا الكتاب فاحفظه عندك، هو وديعة عندك. فجئت بعد ذلك تطلبه فقال إن الكتاب قد حصل عندي حريق في البيت واحترق. فهنا لا ضمان له أو لا ضمان لك عليه، يعني هو غير مطالب أن يرد لك قيمة الكتاب أو أن يرد لك مثله. لماذا؟ لأنه مستأمن ولأنه لم يفرط، أمر خرج عن إرادته. قال سواء ذهب شيء من ماله معه أو لا، لو فرضنا أنه لم يذهب من المال إلا هذا الكتاب فقط، يعني قال لك هذا الكتاب هو الذي كان بجوار النار واحترق فقط، طيب وبقية كتبك؟ قال ما أصاب شيء. فقالوا حتى لو كان في هذه الحالة، هذا المذهب، حتى لو كان كذلك قالوا فإنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن هناك صورة أخرى. وعنه إن ذهبت من بين ماله غريمها، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك رضي الله عنه وديعة ذهبت من بين ماله. هذه الصورة الثانية، يقول شرط حتى لا يضمن أن تذهب مع بعض ماله، فإن ذهبت وحدها دون بقية ماله فإنه يضمن. واضح يا إخوة؟ يعني الآن نضرب مثال آخر، جاءك رجل بعشر من الغنم من غنمه، وأنت رجل صاحب غنم، يعني عندك مكان تضع فيه الغنم، فقال ضع هذه العشرة مع غنمك. فجاءك بعد ذلك فقلت له والله قد ضاعت الغنم، ذهبت العشرة من غنمك، فإن وجد أنه قد ذهب مع هذه الغنم بعض غنمه قالوا فهنا لا يضمن، حصل شيء خارج عن إرادته. أما إذا لم تهلك أو لم تضع إلا هذه العشرة التي لك قالوا هنا لا، وكأنهم يستدلون بذلك على حصول ماذا؟ حصول تفريط. لماذا هذه الغنم على وجه الخصوص التي ضاعت؟ قالوا فعندئذ إن هلك أو هلكت الوديعة وحدها دون بقية مال المودع عنده قالوا يغرم، واستدلوا بأثر عمر أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله، وديعة عمر رضي الله عنه فقط هي التي ذهبت وبقي مال أنس، فهنا ضمنه إياها. ودليل الأولى أن الله سبحانه سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة. ويروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المودع ضمان. نعم، لكن هذا الحديث وما روي فيه قال العلماء لا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد ورد عن جماعة من الصحابة. ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة، ولأن المستودع يحفظها لصاحبها متبرعة، فلو ضمن لم تنع الناس من قبول الودائع فيضر بهم لحاجتهم إليها. وما روي عن عمر رضي الله عنه محمول على التفريط من أنس رضي الله عنه في حفظها، فلا ينافي ما ذكرناه. هكذا وجهوا أثر عمر، قالوا جمعا بين الوارد في الباب عن الصحابة وما هو مستقر، قالوا يجمع بينها أن عمر رضي الله عنه قد نما إليه أو بلغه أو علم أنه قد حصل تفريط في حفظ الوديعة. فأما إن تعدى فيها أو فرط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه. نعم، أما كل هذا إن لم يحصل تفريط، لكن إن فرط، يعني أنت مثلا جئت له فأعطيته سيارة، قلت له هذه السيارة أمانة عندك، أنا مسافر، تضع سيارتي عندك، وأعطيته المفتاح ومكانها، فإذا به قد فتح السيارة وتركها مفتوحة وذهب فنام، فاستيقظ فوجدها قد سرقت، هذا الآن فرط لأنه لم يحفظ الأمانة كما ينبغي، فهنا يضمن، فهنا يضمن. أو رجل جاء مثلا ببعض الذهب لرجل وقال له احفظ هذا الذهب عندك، فإذا به يتركه في سيارته ظاهرا أمام الناس وانصرف، فجاء اللص فكسر السيارة وأخذ الذهب، فهنا يضمن لأنه لم يحفظ الذهب كما ينبغي. فإذا إن حصل منه تفريط في الحفظ أو تعد، هو الذي فعل ذلك مثلا قال كنت غاضبا فأخذت ما أعطيتني فضربته في الجدار فانكسر، نقول هذا تفريط، أو كما ستأتي صور التفريط مفصلة من كلام المصنف إذا أخذها أو استبدلها أو غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه أو تصرف فيها لنفسه. طيب لعل نقف هنا شاء الله، يأخذنا نقف هنا إن شاء الله. المسابقين استمعوا لكن في النهاية سيفوز بعضهم بأكثر مما دفع ويخسر بعضهم أقل مما دفع. إذا كان الجميع يدفع دخلنا في الباب الممنوع. للإيش؟ إيه نعم. إذا كان نفس الشيء، إذا كان هذا من باب التقوية، لأن حتى الدواب هذه حيوانات تحتاج إلى تقوية، إذا كان هذا يعني يعين على القتال والجهاد فنعم، لكن كما قلنا إن خرج عن هذا المقصد إلى مجرد التسلية فهنا دخلنا رجعنا إلى باب التحريم أنه لا يجوز أن تكون بجعل. هذا موضوع كذلك، لذلك قلت أن هذا الموضوع طويل، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له وجه في معنى القمار وفي معنى الميسر، وأنه لا يرى أن كل مسألة دخل فيها الغنم والغرم تعد من باب القمار، وأن الشرع لم يأتي بتحريم كل مخاطرة. هذا كلام يعني كلام طويل في المسألة يحتاج إلى بسط. ممكن يكون الصف معنوي، ممكن يكون إيش صف معنوي، يعني جائزة تكون معنوية مش مادية. إذا لا الكلام على المادي، أما إذا لم يكن ماديا فلا بأس، لكن كيف تكون معنوية؟ لا هنا دخلنا في الأمور المادية. هنا دخلنا في الأمور المادية، هذه أمور سيشارك فيها الناس يدفعون كي تخرج أم لا؟ هنا السؤال. يعني لا، لو فرضنا هذا الدرع، لو فرضنا أن هذا الدرع حتى يعطى جميع المتسابقين يدفعون كي يشتروا هذا الدرع من فضة مثلا، حتى ولو كان شيء معنوي لا يباع، لكن الحاصل أنه دفع فيه. من الذي سيدفعها؟ ها؟ جيد، يعني هي مدفوعة بقيمة مال، يعني هذه شهادات، هذه منح لا تكون في الأصل أحد يدفعها عن هذا الذي سيفوز. نفس الشيء، فينظر في المسألة، إن كان هناك شيء سيدفع مال سيدفع، ليش شرط مال؟ حتى لو تقدم، لو فرضنا أن المسابقة على طعام، كل شخص جاء بوجبة والفائز يفوز بهذه الوجبات، كل هذا يدخل في نفس المسألة. يعني الفائز يقول هذا ما دفعوا فيه شيء إخوان، شيء يدفع، يعني المتسابقون يدفعون شيء، أما المسابقات التي تحصل على الوظائف أو غير ذلك.